رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحصل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في درسنا الماضي من باب البدعة والتحذير منها، وبدأنا من باب الذي يليه، وقد جعل الإمام النووي عنوانه باب من سن سنة حسنة أو سيئة، أي باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وفي مقدمة درسنا الثالث تكلمنا عن الفرق بين البدعة وهي محظورة ومنهي عنها دائما، وبين السنة الحسنة. وكثيرا ما يلتبس على الناس هذا بذات، أو كثيرا ما يستشكل بعض الناس ويرون أن بين هذين العنوان تناقضا، ذلك لأن من سن سنة فقد ابتدع بدعة، لأن معنى كلمة سن سنة أي أوجد شيئا جديدا. وقد قلنا أن كل بدعة ضلالة، فكيف يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من قد عمل بها؟ كيف يقسم ما استحدث من الأمور إلى شيء حسن يثاب عليه وشيء فاسد يعاقب عليه؟ أجبنا عن هذا في النصف الثاني من درسنا الفائت، وأوضحنا الفرق بين البدعة التي لا تكون إلا ضلالة، وبين السنة الحسنة التي يثاب عليها. وما أظننا بحاجة إلى أن نعيد ما ذكرنا، وإن كان ثمة دائما فيها، وأظن أنها قليلة، من الإخوة المستمعين يظلون بحاجة إلى تأكيد وشرح وإعادة شرح حتى يستقر الأمر في أذهانهم، ونسأل الله لنا ولهم الرشد. لكن لا نستطيع في الواقع أن نغطي هذه الحاجة دائما، وإن كنا نشكو من بعض الإخوة الذين لا أدري كيف يستمعون إلى الكلام، ولا أدري كيف يفهمونه، ثم كيف يحملوننا ما لم نقل. وعلى سبيل المثال، والموضوع لا علاقة لنا به، ولكن هذا شيء مؤلم، يقول سائل في الدرس الماضي قلتم إن حديث الناس شركاء في ثلاث، الماء والهواء والفلق، أي لما قلت الهواء هذه واحدة، والحديث ليس كذلك. الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلام، وفي رواية والملح، يعني الهواء ما في يعرف الحديث الهواء. قلتم انه حديث صحيح، مع العلم انه في احدى الندوات قلتم انه حديث موضوع. لا أظن أن واحدا من الإخوة الذين يوجدون في هذا المسجد وسمعوا الذي يشير إليه السبب سمع أنني قلت هذا الحديث. متى يأتي وكيف تسمع الإذن الذي قال هذا الكلام؟ متى لا تبني أنه الطرف الآخر قال إنه سمع من فلان من أنه ادعى أن حديثه في ثلاثة حديث موضوع هذا الكلام، وقلت لا يوجد صدقة يقول الحديث هذا، كل الناس يعلمون أنه حديث صحيح، لكن هذا الأخ ينقل عن لسان كذبا أنني قلت الحديث موضوع. كيف هذا؟ وكيف يسمع الإنسان؟ يعني أنا أعجب من إنسان يملك عقلا ورشدا ويصل إذنه إلى الكلام ثم يسمع الكلام من الكتم. فنحن قد شرحنا الفرق بين البدعة وبين السنة عندنا تكون حسنة وعندنا تكون سيئة، وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرنا. فالمتابع إذن ما ذكره الإمام النووي من آيات ومن أحاديث تتعلق بهذا الباب، ذكر أولا آيتين من كتاب الله عز وجل، إلهما قول الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ما علاقة هذه الآية بمبدأ من قد سن سنة حسنة وحكم ذلك؟ العلاقة تكمن في قوله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، أي يقول الله عز وجل معلما وملقنا عباده المؤمنين أفضل ما ينادون الله عز وجل به من دعاء وطلب، من جملة ما علمه أن يدعوه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا داعي إلى شرح هذا الكلام، فليس محل الشاهد فيه، محل الشاهد في قوله وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا قدوة للناس المتقين بحيث يتبعوننا فيما نسن لهم من أعمال فاضلة وفيما نشرع لهم من سنن حسنة، اجعلنا لهم أئمة. متى تكون أنت إماما للمتقين أو لعباد الله الصالحين؟ عندما تتبع سنن فاضلة حسنة ويرى الناس حسنها فيقلدونك فيه ويتبعونك فيما قد فعلت، فتكون انت بذلك اماما لهؤلاء الناس. فالله عز وجل يعلم عباده اذا نادوا ربهم عز وجل في الخلوات وفي اوقاتهم الخاصه وفي السجود والصلوات أن يقول فيما يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي لا تجعلنا متبعين جانحين عن سبل الرشد بحيث نكون أئمة للضالين والتائهين فيقلدوننا في أعمال سيئة لا ترضى عنها، بل اجعلنا أئمة لعبادك الصالحين. إن أبدعنا نبدع أشياء حسنة فاضلة مفيدة للفرد وللمجتمع، بحيث إذا قلدنا في ذلك الناس تزداد فائدة الأمة. ومن ثم يكتب الله سبحانه وتعالى أجور هؤلاء الناس في صحيفة من كان كذبا. إذا محل الشاهد في هذه الآية هو قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. الآية الثانية قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم أئمة، ما قال جعلناهم يهدون بأمرنا، بل قال جعلناهم أئمة. والكلام ليس عن الرسل والأنبياء، وإنما عن من وراءهم من أناس صالحين أحبهم الله عز وجل، يصفهم الله بأنه جعلهم أئمة، أي جعلهم بحيث يقتدى به. متى يقتدى بهؤلاء الناس؟ عندما يسنون أعمالا فاضلة حسنة تفيد الأمة في دنياهم في أخراهم في عاقبة أمرهم أو في آخر أمرهم، دون أن يصادم شيئا من شرع الله عز وجل. هذا العمل يقتدى به طبعا، وفاعل هذا العمل يصبح إماما. إذا معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يثني على أولئك الناس الذين يفكرون فيبدعون أعمالا وخدمات حسنة كما قال رسول الله: يسنون سنة حسنة تفيد الناس في دينهم أو حياتهم أو عقولهم أو نسلهم أو أموالهم، لكن طبقا لهذا الترتيب. هؤلاء الناس البيان الإلهي كلام الله عز وجل يثني عليهم، وإذا فهذا شيء مشروع، بل هو شيء يدعو الله عز وجل إليه. إذا القرآن أقر وأيد مثيبة الإنسان الذي يسن سنة حسنة يتبعه فيها الناس من بعد، ويسميهم الله سبحانه وتعالى أئمة، أي قادة يتبعهم الناس، ولكنهم ليسوا قادة إلى جلال ولا إلى شقاء، ولكنهم قادة إلى سعادة وخير وأجر ومثيبة. إذن مشروعية السنة الحسنة ثابتة في القرآن، كما أوضح الإمام النووي رحمه الله تعالى. والآن يبدأ الإمام النووي بالأحاديث عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لعله البجلي، قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراء مجتابي النمار أي العباء. النمار عبارة عن أكسية من صنف، ومجتابي النمار أي قد خرقوا في هذه الأرضية خرقا وأخرجوا رؤوسهم من هذا الخرق، ثم ارتدوه كثوب سابغ على أبدانهم، فكأن هذه الأرضية ليست من أجل أن تلبس، وإنما هي تأتيات أو نحو ذلك، إلا أنهم طرقوا في رأسها فرقا على قدر اتساع الرأس، وارتدوها وأخرجوا رؤوسهم منها فسترتهم، فكانوا كمن قد ارتدى قيدا. وهو يدل على أن هؤلاء الناس فقراء، إذا مجتابين يعني قاطعين النار، نوع من الكساء وهي منصوص اليتيم، أو العزاء متقلبي السيوف، عامتهم من مدن. يقول الراوي وهو جرير رضي الله عنه: بل كلهم، يعيد فيقول: بل كلهم من مدن لا أكثرهم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغير لما رأى بهم من الفاقة، أي من دلائل الفقر، فدخل ثم خرج، أي رسول الله دخل ثم خرج، مما يدل على قلقه واضطرابه. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجلا من دينار، تفسير لقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن رسول الله يقول ليتساءل منكم مع نفسه ماذا قدم وهيأ للغد عندما يقف بين يدي الله عز وجل في يوم لا ريب في مجيئه. ماذا كان؟ أتصدق بدينار بدرهم؟ هذا معنى كلام رسول الله. تصدق رجلا من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من ساع بره، من ساع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، أي صدق النار ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بسرة، معروف معنى السرة، كادت كتله تعجز عنها، بل قد عجزت، بسرة من مال، من فضة، من ذهب، الله أعلم. ثم تتابع عنها، بدأ هذا الإنسان، بدأ هذا الرجل من الأنصار فقلده من بعده الآخرين، ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجارهم شيء. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث عرفنا خلاصة معناه، ولكن أعود بعد ذلك فأقف عندما ينبغي أن نأخذ منه من أحكام ومبادئ ونحو ذلك. قبل كل شيء لاحظوا ما يلي: لما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعراب من قبيلة مدر، رأى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر الطاقة والفقر. من أين رأى ذلك وكيف عرف؟ من ثيابه. وقد وصف ذلك راوي الحديث فقال مستبيئا النار أو العباء، أكسيتهم عبارة عما شرحته لكم، وهذا شيء غير طبيعي، وهو إن بل فإنما يدل على فقر هؤلاء الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام استنبط من ذلك، ولاحظ ما أريد أن أدرس، استنبط المصطفى عليه الصلاة والسلام من مظاهرهم هذه دلالة واحدة لا ثانية لها، ألا وهي الفقر، وتأكد من ذلك. ولما تأكد من وضعهم هذا وفقرهم الذي دل عليه مظهرهم اضطرب وقلق وفكر وأخذ يخرج ويدخل لأنه يبحث عن مال يريد أن يأتيهم به لم يجد، ثم خطر في باله خاطر أمر بلالا أن يؤذن للصلاة ويدعو الناس إلى المسجد، وكانت تلك هي العادة. كلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس لقطب يعني لمهمة، إلى آخر الحديث. أقول هنا لماذا لم يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مظاهر هؤلاء الناس أنهم جماعة جهاد؟ لأنهم ليسوا فقراء، لكنهم جهاد طرحوا الدنيا وراءهم زهريا، واكتفوا بهذه الملابس الغريبة التي تنبئ عن الفقر أو تنبئ عن عدم المبالاة بالمظهر قط. لماذا لم يستنبط رسول الله هذا؟ يستنبط من مظهرهم شيئا واحدا فقط وهو الفقر. سبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف أن يحسن بهم الظن لا أن يسيء بهم الظن، وكلما أمكننا أن نحمل حالة إنسان رأيناه عليها على ما هو مشروع فلا يجوز لنا أن نسيء به الظن ونحمل حالته على وضع غير مشروع. ما معنى هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بحديث صحيح، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن أدب من آداب الإسلام وخلق من أخلاقه الاجتماعية أن يتجمل الإنسان في مظهره، وإذا أكرمه الله عز وجل بنعمة مال ورخاء فالأدب مع الله أولا ومع عباد الله ثانيا يقتضي أن يظهر أثر هذه النعمة أمام الناس بل أمام الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه لو أوتي إنسان قدرة مالية تهيئ له سبيلا ميسرة لأن يتجمل في الميدان وأن يتوسع في المأكل، ثم ضيق عليه على نفسه فيهما فلم يتجمل في ملبس ولم يتبسط في مأكل فقد خالف هذا الأدب الإسلامي الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. ومن ثم فبما أننا مدعوون إلى حسن الظن لا إساءة الظن، إذا رأينا إنسانا في طريق أو في مجتمع يرتدي ثوبا قذرا أو ثيابا بذلة كهؤلاء الذين وصفهم راوي هذا الحديث، ينبغي أن لا نتصور أنهم أغنياء ولكنهم آخر أن يخشوشوا وآخر أن يتزهدوا، لأنك إن حملت حالهم على هذا فقد وصفتهم بالانحراف عن الأدب الذي علمنا إياه الإسلام ونبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ولكن هنالك حديثا آخر مرويا عن أبي هريرة: إن الله يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبث. موجود هذا الحديث: إن الله يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبث. هذا الحديث ليس صحيح، وهو حديث ضعيف جدا، ولعل بعض العلماء لم يثبته اصلا، ولذلك وهو ليس من فضائل الاعمال فلا يؤخذ به، لا سيما والحديث الثاني الذي قد رواه الترمذي ورواه الحاكم في مستدركه وصححه عن عبد الله بن عمر، حديث صحيح. إذن الحديث الأول لا أصل له ولا يعتمد، وإنما الحديث الآخر الذي روى من طريق آخر غير هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، على أن لا يتكلف، لا يتكلف لمفقود ولا يبخل بموجود. نعم، وإن أردنا أن نتبين مزيدا لهذا الأدب فلننظر إلى سلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى عادته في الملبس، ندرك بذلك مظهرا مجسد بشكل ميداني بشكل تطبيقي هذا المعنى الذي نقول: كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتجمل للناس إذا خرج إليه، وكان يلبس حلة خاصة للوفود إذا وفد إليه قوما من جهة بعيدة من خارج المدينة استقبلهم، وقد لبس حلة قصيبة جميلة يتطيب استقبلهم على هذه الحال، وكان يلبس حلة أخرى للجمع والأعياد، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمل المصطفى تأكيدا وتصحيحا ودعما لهذا الحديث الصحيح: إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. لكن طبعا إذا كان الإنسان فقيرا فهو ليس مكلفا أن يتكلف فيستبين فيتجمل دون قدرة على أن يتجمل، بل لعله بذلك يرتكب وزرا. والإسلام دين الوسطية كما وصفنا الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عادلة. والدليل الآخر على ما نقول هذا الحديث: هؤلاء الأعراب من قبيلة مدر جاءوا بهذه المظاهر البذلة هذه المظاهر التي تدل على كفر. لماذا لم يفهم رسول الله من ذلك الا انه دليل على فقرهم؟ لو كان المعنى الاخر مشروعا ان يحدث الانسان ما له في بيته ويخشوشن في الثياب والنعمه، لو كان هذا مشروعا لكفر واقعهم على هذا الحال. وكل المراتب كان يسألهم: أأنتم ترتدون هذه الثياب عن زهد أم ترتدونها عن فقر؟ ودليل على أن هذا المظهر لا يمكن إلا أن يحمل برهانا واحدا، وهو أنهم فقراء. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بلسان الحال الإنكار عليهم لو كانوا أغنياء ومع ذلك جاءوا من أماكن بعيدة إليه بهذا المظهر. بعد هذه الدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، لا مجال لأي فهم آخر ولا مجال لأن نتبع من عندنا معنى آخر للجهل. ينبغي ذي بدء أن نعلم هذه الحقيقة. هذا الحديث الذي يقوله رسول الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لماذا؟ لأمرين اسمين. الأول، أنت بالثوب الجميل الذي ترتديه تعبر تعبيرا صامتا عن شكرك لله فيما أنعم عليك. هذا لون من ألوان الشكر لله عز وجل. ولكن لو دفست المال في أدراجي وخرجت إلى الناس بثوبي القديم الأوحد الذي لا ثاني له، فإن الإنسان حال يسقي القلة والفاقة، وهو كفرانا لنعمة الله التي أغدقها عليه. هذا السبب الأول. السبب الثاني، أن دين الإسلام دين اجتماعي، دينا يقوم كل مبادئه على تحقيق نسيج واحد في دار الدنيا، ألا وهو نسيج الألفة، نسيج الحب والتعاون. وهذه الألفة لا تتم إلا بمواصفات وآداب ولون معين من المعاملة. من ذلك أن لا أخرج إلى الناس عندما أجلس إليهم، عندما أحتك بهم، إلا بأجمل مظهر يمكنني، من فوق من حيث النظافة من حيث المظهر، وأن أبعد عنهم كل ما يستقذر من مظهر تراه العين أو من رائحة يسمها الأنف أو شيء كريه أيا ما كان. ولذلك مررنا بأحاديث سابقة نشير إليها إشارة عابرة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان الذي يريد أن يخرج إلى المجتمع أن يأكل شيئا ذا ريح كريه كبصل أو ثوم أو نحو ذلك، نهاه أن يلبس ثيابا قذرة ذات رائحة مثلها أو نحو ذلك، فإن هو فعل فلا يحرج على الناس. وقد ذكرنا أن من لم يجد سبيلا إلى أن يتجمل بثوبه ومظهره وهو يريد أن يخرج إلى صلاة جماعة أو حتى الجمعة، لكن لا سبيل إلا أن يخرج بثوبه القذر وبرائحته البشعة تسقط عنه صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة. ذلك لأن مفسدة إيذائك للناس شر من مفسدة تقصيرك في صلاة الجمعة. تقصيرك في صلاة الجمعة تفويت منك لحق من حقوق الله، لكن إساءتك إلى إخوانك في هذا الثوب الذي أنت فيه أو هذه الرائحة تفويت لحق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة يعني على الدقة في المطالبة بها، وحقوق الله مبنية على المسامة. ذكرنا ذلك، وقد سألني آنذاك أحد الإخوة أليس هذا عبارة عن فتح باب لأصحاب المهن المختلفة ألا يحضروا صلاة الجمعة، وماذا عليهم أن يغيروا من ثيابهم؟ ليس هذا معنى كلام رسول الله ومعنى هذا الحكم الشرعي، ولكننا نتكلم عن قصاب لحام يعني أدركته صلاة الجمعة أو صلاة الجمعة وليس بوسعه، ليس بوسعه أن يغير من ثيابه وأن يتنظف، فإما أن يحضر المسجد هكذا أو لا يحضر هكذا. الفرضية هكذا، ما الحكم؟ نقول له لا تحضر، وصل في حانوتك أو في دارك. أما إذا أمكنه أن يغير من ثيابه فيجب عليه أن يغير من ثيابه. الكلام عليه، رجل يشتغل بالطين بالعمارة وأدركته الصلاة صلاة الجمعة، فنزل للطين وأخذ ينفذ يديه وينفذ من ثيابه الغبار وركب إلى المسجد يظن أنه بهذا يتقرب إلى الله. تذكر شيئا ونسي أشياء. هذا الإنسان يقول له الشرع الحميد أحد أمرين، إما أن تسرع إلى دارك أو أقرب مكان يليد بك فتغير من ثيابك وتتنظف وتأتي متجملا إلى المسجد، أي لا يمكنك أن تفعل ذلك، إذا تعلم أن صلاة الجماعة أو الجماعة قد سقطت عنك بسبب ذلك. ماذا نفهم من هذا أيها الأخوة؟ نفهم أن ديننا الإسلامي الحنيف تصد كل أحكامه وآدابه على نسيج الألفة والمحبة وتقريب الناس بعضهم إلى بعض وإزالة حجم الاستيحاش مما بينهم. هذا يحتاج إلى منهج، إلى أسلوب. من الذي تكفل بالمنهج والأسلوب والطريقة؟ هذا الإسلام الحنيف. لذلك فالزهد المتكلف غير وارد أن أقول صحيح الباري عز وجل أعطاني مالا كثيرا لكنه يذهبني، وها أنا ذا أضع هذا المال كله تحت قدمي ولا آكل إلا الطعام الرديء ولا ألبس إلا الخشن والمستقذر من الثياب الذي تعاشه الأعلى جهدا. هذا بدعة من البدع التي كنا نتكلم عنها، أنت تتبع في الدين شيئا لا أصل له إطلاقا. ألم تسمع رسول الله يقول ليست الزهادة في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ليست الزهادة حديث صحيح في إضاعة المال ولا في تحريم الحلال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أي أن تكون ثقتك بما يأتيك من الغيب من عند الله أكثر من ثقتك بالمال المخبوء عندك. هذا هو الزهد. عندما تكون الأمال مثبتة عندي وأعلم أنني إذا أنفقتها أرسل إلي الله بديلا عنها، فأنا أثق بالمال الذي لي عند الله، ومن ثم انفقه يمينا وشمالا، واعطيه للمحتاجين، واضعه في السجن التي ترضي الله عز وجل. هذا هو الزهد الحقيقي، وليس الزهد كما يقول المصطفى وكانه ينظر الى المستقبل ويحذر من بعض التصورات المتنفذة عن الحق في الزهد. ليس الزهد اضاعة المال ولا في تحريم الحلال. اباح الله لك الطيب من ان تغلام، لا لا زهد. اباح الله لك ان تتجمل، بل دعاك الى التجمل من اجل اخوانك، تقول لا لا انا لا افعل ذلك. انت تحرم حلال، وهذا الشيء مبتدع، وليس هذا نوع من انواع الزهد اطلاقا. اذا عرفنا دليل هذا الكلام من هذا الحديث ومن احاديث اخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني اعلم ان اسئلة تثور عندما اقول هذا الكلام من بعض الاخوة. مثلا قد يأتيني من يسأل، وعمر بن الخطاب هل كان متبعا عندما ظل يلبس ثوبا مرقعا؟ قال علماء التاريخ انهم احصوا هذه الرقعة فوجدوها 12 رقعة. نعم، وعمر بن الخطاب لم يكن من الفخر الى درجة انه لا يستطيع ان يلبس ثوبا اخر غير هذه المرقعة. الامر بالنسبة لسيدنا عمر يختلف، وهو كما قال علماء الشريعة واقعة حال. عمر بن الخطاب امير المؤمنين، حاكم المسلمين، وبالتعبير الحديث رئيس دوله. نعم، وعمر بن الخطاب بسبب ذلك وضع يده على اوسع واكثر واعظم كنوز الارض في عصره. عندما فتحت بلاد الروم وبلاد العراق وثيقت الى امير المؤمنين عمر هذه الخزائن، كانت الخزينة الاسلامية تحوي اموالا لا يحويها اي دولة. اذا كان تحت يد رسول الله لا الملايين بل ملايين المليارات. عمر بن الخطاب يعلم من نفسه انه ذكر، وان وجود هذا المال عنده ربما يدخل معنى من معاني الشكر بالمال. والله قد قال في كتابه عن الانسان وانه لحب الخير او المال لشديد، كان يخشى على نفسه من ان ينزلق يتذل نفسه ويسيل لعابه على هذا المال ويبني لنفسه عرشا. هذا الشيء ما اكثر ما هلك في تياره اناس. ياخذ المعنى الذي كان يتنبه اليه عمر، فاقتضاه هذا الامر خوفه على نفسه ان يضع مزيدا من الكوادر، وان يلزم نفسه بمزيدا من الاحتياطات، خوفا من ان يتبسط فيصير في منزلق ويقطع عينيه واذا به في اسفل الوادي. ومن ذلك ولم يحرم على نفسه الطيب من الطعام ولا الجميل من الثياب، ولكنه اقر نظرا الى انه القيم على هذه الكنوز والاموال، اقر على ان يكون في مظهره بهذا الشكل. كأن الإنسان حاله يقول يا رب أنا أخجل من أن أتقلب في هذا النعيم، لعلي أثر به وانا اذكر الماضي الذي كنت فيه. يوم كنت احب في ظلام الجاهلية كنت انسانا شاطئا لا شأن ليذكر اطلاقا. كنا اذلة فاعزنا الله لكن بما جلب هذا المال وانما به الاسلام. يريد عمر ان يجعل من شعوره هذا ابلغ سلاما يعبر عنه واقعه. كان عمر يتصور انه اذا تجمل ولبس الفارهة من الثياب ورآه الاباطرة ورآه زعماء العراق والشام ربما يتصورون ان السلم الذي التقاه عمر الى هذا النصر انما هو سلم هذه المبالغ المال. فهو يريد ان يثبت للناس جميعا من خلال مظهره مرقعته التي لم نشأ ان يغيرها والغنى الذي اكرمه الله به ان يجعل من ذلك برهانا على ان هذه القوة التي اتاهم الله اياها وهذا الفتح الذي فتحه الله عليهم ليس بسبب غنى ليس بسبب مال ولكنه بسبب هذا الدين. وآية ذلك ان هذا مظهره مثل ذلك الانسان الذي اكرمه الله عز وجل بغنى بعد فقر تعلق حذاءه القديم الباري في مدخل داره حتى يكون لسانا ناطقا يذكره بماضيه ويذكر الواقدين عليه بماضيه. يعني هذا الكلام الكتير سنأتي عليها ان شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.